بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة بحول الله وقوته عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم. تلك الجنة دار الكرامة التي خلقها الله وهيأها لأهل الإيمان وأهل الطاعات. وقد جاء في حديث رواه مسلم أن نبي الله موسى سأل ربه قال: أي رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يأتي بعد ما دخل أهل الجنة الجنة وقد أخذوا، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت ربي. فيقال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: فيقول: رضيت ربي. فيقال: لك ذلك وعشرة أمثاله. وما اجتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى عليه السلام: وما أعلاهم منزلة، أي وما أعلى أهل الجنة منزلة. قال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال أبو هريرة، ومصداق ذلك قوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية. هذا الحديث عباد الله فيه بيان أدنى مؤمن يدخل الجنة، أدناهم منزلة وأقلهم ملك وأقلهم نعيم، هو بهذا الخير وهذا الملك العظيم. سأل موسى عليه السلام ربه، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المراد من قصص السابقين أخذ العظة والاعتبار. وأن تتطلع عباد الله وتتشوق إلى هذه الجنة، لأن موسى عليه السلام سأل هذا السؤال ليستفيد أهل الإيمان، سأل عن أهل أو عن أدنى أهل الجنة منزلا وعن أعلاهم. فقال موسى الكليم عليه رحمة الله وسلامه: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال الله: رجل. أدنى وأقل رجل من أهل الجنة نصيب في الجنة ونعيم، رجل يأتي وقد دخل أهل الجنة الجنة فامتلأت بأهلها وأصبحت كضيغ وزحام. فيأتي هذا الرجل وكأنه قد عمل ذنوبا وقارف معاصي فأدخل النار ثم هذب، وبعد ذلك أذن له بأن يدخل الجنة. قال رجل، يأتي رجل بعدما أدخل دخل أهل الجنة للجنة فيقال له أدخل الجنة، يأمره الله أدخل الجنة، يراها مزدحمة ملأى، يقول يا رب كيف أدخلها؟ طريقة ما في، مليانة. فيقول يا رب كيف؟ وقد نزل أهل الجنة منازلهم، أي يزول لقى نصيبه ومبسوط ومتمتع، كأنه يقول ما في طريقة مليانة وداير لي حاجة سمحة أتمتع بها وأتلذذ. وقد أخذوا أخذاتهم، نالوا أنصبتهم من الكرامة التي أعدها الله وقسم. وقد أخذوا أخذاتهم، كأنه يقول ما باقي لي حاجة، أنا ألقى جنوب دي فيها جنوب، كأنه يقول. لكن الله الكريم الجواد المحسن المنان يقول له أما ترضى، أي يا عبدي أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والملوك كثيرون، من الملوك سليمان عليه السلام نبي وملك وملك، مكن الله له في الأرض وأوتي الشيء العظيم وعلم منطق الطير وسخر الله له الجبال، وهكذا من ملوك الدنيا النزلاء الفقراء الذين نعرفهم في هذا الزمان هذا ترامب من ملوك الكفار. ولذلك يأتي في مؤشرات الأغنياء والمقاييس والمعايير 10 أغنياء العالم فلان الفلاني، وقبل سنوات رجل نصراني وصوله من لبنان حكم دولة في أمريكا الجنوبية، كان ترتيبه في الثراء ثاني رجل في العالم، أظن في اسمه كارلوس أو هكذا، وكان رئيسا، كان رئيسا، هذا يعتبر ملك أرقام. فيقول الله لهذا العبد المؤمن أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت ربي. وقبل شايفة كده الحكاية مليانة، ما في طريقة يزاحم، ما حيلقى حاجة. ربنا قال له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت ربي، رضيان خلاص مبسوط. فيقول الله الكريم لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله قدر ملك 5 ملوك عظام يشار إليهم بالبنان. وهو قبيل لعلمه وجهله وخفة عقله قال ما في طريقة، ما بلقى حاجة، بكشيش ما في، أدخل كيف؟ مليانة مزحومة. أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول يا رب رضيت. فيقول الله له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. يقول قد رضيت ربي، فيقول الله لك لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني قدر 50 ما يملكه 50 من الملوك الذين سمعت بهم في الدنيا. وهذا أدنى وأقل نصيب يناله رجل من أهل الجنة. فانتبهوا عباد الله، ولذلك لا تنشغلوا بالحضار ولا تنشغلوا بالآلام ولا تنغمسوا في الآثام عباد الله، عليكم أن تشتاقوا إلى هذه الدنيا الجنة. ولهذا موسى كليم الرحمن عليه السلام كان متشوقا، وكذلك يريد لعباد الله المؤمنين أن يعرفوا أدنى أهل الجنة منزلة حتى ينافس فيها من يريد الفوز والسعادة والنجاة. ولذلك محروم ومظلوم وجاهل ولو نال شهادات وحصل درجات، من يركب المعاصي ويفرط في هذا النصيب الأوفى وفي هذا الحظ العظيم لكذلك وعشرة أمثاله، وهذا لن يحصله رجل في الدنيا، لكن يعطيه الله لأناس مخصوصين في الجنة. قال لكذلك وعشرة أمثاله، وما اشتهت نفسه ولذت عينك. قال موسى عليه السلام فما أعلاهم منزلا، أي ربي أخبرني وأعلمني بأعلى أهل الجنة منزلا، قد عرفت أدناهم منزلا له قدر 50 من ما ملكه أهل الدنيا، هذا خير كثير وفضل عظيم، فأخبرني عن أعلى أهل الجنة منزلا. قال الله أولئك الذين أردت قرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تعلم نفس. ولهذا قال الله أولئك الذين أردت، أي هؤلاء عبادي الذين اخترتهم لهذه الكرامة العظيمة، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. أهل الجنة منزلة هم الذين رضي الله عنهم واصطفاهم واجتباهم واختارهم وفضلهم بها بتلك المنازل العالية، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، ما عد الله لهم من النعيم والكرامة والخير العميم غرسه الله بيده وختمت عليها، أي وعد صادق لا يكذب، فلم تر عين ولم يخطر على قلب بشر ولم تسمع أذن. قال أبو هريرة ومصداق ذلك في قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عباد الله أن نتقي الله وأن نتشوق ونتشوف ونتطلع إلى هذه الجنة العظيمة، ويكفيك يا عبد الله أن تفوز بهذه الدرجة الدنيا، لكن من أراد هذا عباد الله لا بد لذلك من عمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الدرجات إن كانت دنيا أو عليا أو وسطى عباد الله لا تنال بالأماني ولا بالشهوات ولا بالأموال، إنما تنال بالإيمان والأعمال الصالحة. ولهذا قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآيات فمن أراد أن يفوز بدرجات الجنة ونعيمها عليه بالإيمان، لا ينفع حسب ولا ينال ذلك بمال ولا واسطة ولا بالشرف العالي، إنما ينال بالتقوى والإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله فلم يشركوا به أحد، لم يلتفتوا إلى أحد غير الله، إنما عرفوا الله وأنه هو ربهم وخالقهم ورازقهم وأنه هو معبودهم وإلههم، ليس لهم معبود سواه، ولذلك آمنوا به ووحدوه وأخلصوا أعمالهم له، فلم يستغيثوا إلا به، ولم يدعوا أحدا سواه، ولم يخافوا أحدا غيره، ولا طمعوا في مخلوق. هؤلاء هم الذين ينالون كرامة الله. إذن السبب الأول عباد الله للفوز بهذه الدرجات وهذه المنازل العاليات الإيمان والتوحيد، أن تعرف الله وأن تعظمه وأن تعبده بإخلاص، وأن تصرف كل الأقوال والأعمال يا عبد الله إلى الله. لا تخشى أحدا غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك كريم ولا ولي صالح، إنما ربك الله. وتخلص له العبادة وتفرده بالتوحيد، عقيدتك تكون في الله براءه. هذا هو الشرط الأساسي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحدوا الله وآمنوا به، كذلك أيضا أتوا بالتقوى، الفرائض العظيمة، ومنها الصلاة في الجماعة وفي المساجد، ولم ينشغلوا بالتجارة ولا بالأعمال ولا بالحطام، إنما اشتغلوا بطاعة الله وعبادة الله. كذلك أيضا أمر مهم يا عبد الله، إذا أردت أن تفوز بالجنة وأن تسلم لك تلك الدرجات، عليك أن تبتعد عن الشرك وأن تحذره وأن تبتعد عنه كل البعد، لأنه يمنع صاحبه من دخول الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتوحيد والإخلاص، وأن يعيذنا وإياكم وينجينا ويجنبنا وأهلنا وإخواننا المسلمين الشرك الكبير والصغير، الخفي والظاهر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، الأعمال والأسباب التي تدخل صاحبها الجنة وتكون سببا لنيل كرامة الله والفوز بتلك الدرجات العظيمة ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه. وحسبك يا عبد الله أمورا سبعة ذكرها الله في فواتح سورة المؤمنون، وقد ذكرناها في خطبة سابقة قبل أكثر من سنة، لكن ننبه على أمرين عظيمين. الأمر الأول، من أراد الجنة ودخولها والفوز بدرجاتها عليه بالإيمان والتوحيد والإخلاص. الأمر الثاني، مما يكون سبباً في حرمان صاحبه من دخول الجنة ودرجاتها، الشرك والكفر بالله، لأن الشرك يبعد صاحبه من الجنة ويسبب له دخول النار والخلود فيها. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا لا ينال الجنة ولا يحوم حولها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاعرف يا عبد الله ما هو الشرك واجتنبه وابتعد عنه حتى لا يحرمك من دخول الجنة، وحتى لا تفوتك تلك المنازل، وحتى لا تحرم من ذلك الخير العظيم. يا عبد الله اعرف ما هو الشرك واجتنبه، لأنه أمر مخوف، خافه إبراهيم خليل الرحمن: واعبدني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الشرك خافه إبراهيم خليل الرحمن، نحن من باب أولى. ولذلك الجهال الضلال يحرفون الأدلة، حتى أحد الضلال اسمه الجفري قرأ حديثا صحيحا في البخاري ثبت عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: ما الشرك أخفى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. معنى الحديث: ما الشرك أخفى عليكم؟ هو مخوف، لكن يقول هذا ما فيه خوف عليه خوف كثير، لأنه معلوم وأنه يمنع صاحبه من دخول الجنة ويحرمه من يحرم صاحبه من دخول الجنة ويوجب له دخول النار والخلود فيها، والآيات والأحاديث فيه كثيرة، وقد شاع وعلمه أكثر الناس وحذر منه عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت، كما قال سمرة: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أمنا عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته من أن يقعوا في مثل أسباب الشرك التي وقعت فيها الأمم السابقة. فالنبي حذر من الشرك وخافه على الأمة، لكن هؤلاء الضلال أمثال الجفري ومن لف لفوه يلبسون على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخفى عليكم ولا ما أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على لمن كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. الشرك يخافه، لكن يخاف أمرا آخر وهو الدنيا. هسه في واحد ياب القروش يقول لك: يا زول انت ربنا داير يديك من ايده لايدك، يا زول اقبض ومش مالك وماله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن الشرك من أعظم الذنوب وأتحذر الله منه وقبحه في الآيات وفي الأحاديث، لكن يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الدنيا وزخارفها وملذاتها وشهواتها، هذه هي التي يخافها الرسول، يخاف الشرك وكذلك يخاف هذه، لكن يقول: هذه ستهلككم، لأن السابقين من بني إسرائيل قد هلكتهم. فانتبهوا للدنيا، لكن هذا الملبس الخطير والمجرم الكبير يقول: الرسول قال أنا الشرك ما بخاف عليكم، إذا ما في شرك. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرك باق، قال عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس بذي الخلصة وذو الخلصة صنم من أصنام الجاهلية كانت تعبده العرب. ودوس هذه في جنوب المملكة، في جنوب الحجاز. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرك باق ولن تقوم الساعة وتنتهي الدنيا وتقوم القيامة حتى يقع الشرك وتذهب نساء دوس القبيلة التي ينتمي إليها أبو هريرة رضي الله عنه، حتى تذهب النساء وتدعو وتستغيث وتنذر لهذا الصنم، صنم ذي الخلصة. وأحاديث كثيرة حذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك. ولذلك عليك يا عبد الله إذا أردت دخول الجنة ونيل الدرجات والحصول على تلك المنازل والمكرمات عليك أن تحذر الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى في آية أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك من أخطر الذنوب والمعاصي، فاعرفه يا عبد الله حتى تجتنبه. ومن الشرك والكفر المخرج من الملة أن يدعو المؤمن غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو رجل صالح، كل من دعا غير الله فإنه كافر مشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي أي عن دعائي، فدعاء غير الله شرك وكفر، وهو عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. فاحذر يا عبد الله ولا تقلد ولا تغتر ببعض من نال بعض الألقاب والمناصب العلمية ممن يحسن دعوة غير الله والكفر بالله والشرك بالله. لا تغتر بهم، بل أصغ إلى كلام الله وإلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تدعو إلا الله. ومن الشرك يا عبد الله النذر لغير الله، لا تنذر إلا لله، فلا تنذر لا لصنم ولا لقبة ولا لضريح ولا لولي ميتا أم حيا حاضرا، لأن النذر عبادة ولا يكون إلا لله. وهكذا الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومن الاستغاثة ما يسميه الناس النديهة أو النهمة، لا تنده وعند الشدائد خاصة إلا الله. أما من يدعو غير الله يستنجد بهم عند الشدائد والملمات وعند الكروبات، فهذا مشرك كافر بالله العظيم، وقد يقع عند الناس كثير. ومن الشرك يا عبد الله لبس التمائم والأحجبة والودع، وبعض الشباب يلبس شيئا مثل قرن الشطة، هذا كله من الشرك. إن اعتقد أنه سبب لجلب الضر لجلب الخير أو دفع الضر، فهذا كفر بالله وشرك أكبر، لأنه أعطاه صفات الربوبية وجعل لهذا المخلوق تصرفا في الكون. وأما إن قال لا أنا لا أشرك لكنه سبب، فهذا شرك أصغر، وهو أيضا مخوف وعمل خطير يخشى على صاحبه. ولذلك اعرفوا عباد الله ما هو الشرك فاحذروه. ومن الشرك ما يفعله بعض الناس من الأوراق أو الحصن الحصين، يلبس في ذراعه أو في عضده ووسطه أو في دركسون السيارة أو في الدكان أو عند المروحة أو في الكاميرا أو في دركسون العربية ونحو ذلك، كل ذلك من الشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن التولة والتمائم شرك، وما يسميه الناس الريتينزا ورقة صغيرة، هذه من الشرك يا عبد الله. إياك أن تذهب إلى الدجالين، احذرهم، فإنك لو مت على هذه العقيدة الخربة فإنك ستحرم نفسك من الجنة وتدخل النار وتخلد فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومما يحول بين الناس ودخول الجنة وتبول تلك المنازل عباد الله، ما يحرص عليه بعض المسلمين من غصب الأموال واكتناز الثروات والحرص على المناصب. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك أمر خطير وأنه وباء. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولذلك لا يليق بمسلم أن يفرط في هذه الدرجات وفي هذه الجنان العاليات، ويشتغل بالألغاب، يريد وزارة، يريد كرسي، يريد ولاية، يريد ملكا، يريد مالا، فتفوته تلك الدرجات وتلك المنازل. فاتقوا الله عباد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من أعلى أهل الجنة منزلا. اللهم أدخلنا الجنة يا ربنا، اللهم أدخلنا الجنة يا ربنا، اللهم أدخلنا الجنة يا ربنا ونعمنا فيها واجعلنا من الخالدين فيها يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا برضاك رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وكف عنا شر شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وكف عنا شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، وخاصة أهلنا بالسودان. اللهم يسر أمورهم